إذا كان تبدأ تكتب أيضا معلق عند غير البخاري. إيه إلا كيف كثير من يقول العلماء إن كل ما عنهم ما أروي بالقرآن عنها البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاتصال. لا لغير لا يكون في تدليس. نعم قريب في أول في آخر وباعتبار أصل السند قريب. نعم كيف اين ما يسكت قريب اعتبار أول وهو نصر بالفعل. كم لا هو ما صحه ما اتفق على السنة، إنما صحه ما رواه عن أبي هريرة فقط، وعلل ذلك بأنها استبدعت الحديث الذي رواه عن أبي هريرة فوجدت متصل. بعض العلماء يقول لا، حتى مرسال سعيد بن زيد عن أبي هريرة ما أقبلها إلا إذا صدق. نعم المهم الأغراض كثيرة، الأغراض للتدليس كثيرة. نعم أقول الأغراض كثيرة، لكن لقائل أن يقول أنا لا أقبل عنه، إذا كان هم يرون هم يرون فلا يعتم، أما أنا لا أقبل الحديث حتى يكون متصل. نعم أين هذا هو. نعم إيش حتى بلغت مالك رحمه الله كلها من الدين متصلة، الذي نرى أنه إذا لم يصرح بالإقرار فهو غير متصل، لكن إذا قال المخرج أنا لا أذكر معلقا أو مبلغا به إلا ما كان متصلا، هنا يجب أن يكون هذا شيء آخر. نعم. من هو؟ إي نعم. بعد صحابي لأنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أبويه. مو بشرط. ولهذا كل الأطفال الذين يجاؤوا بهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكهم أو ما أشبه ذلك يعتبرون صحابة، لأنهم مؤمنون به حكما باعتبار آبائهم. معلوم، لأن كبار الصحابة أو الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيما رواه عن الرسول أنه متصل، لكن هذا الأصل فيما رواه أنه الأصل والفرع أنه من قبل. إيه نعم من العلماء يقولون كل الصحابة عدو. نعم مرسل ولا مرسل، يعني قد يروي هذا التابع الصحابة الذي لم يسمع من الرسول قد يرويه عن تابع، والتابع رواه عن صحابي سمع الرسول. نعم اين عن الحداد؟ اي مبارك لن يعرف اعتراض على هذا التعريف. نعم الحديث صحيح. نعم يعني ولهذا التعبير الأخير الذي ذكرنا ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أدب. نعم الآن شيخ من شيخ الضعيف ولا العدول؟ إذن معنى مدد، لأنه هذا الآن فيما نظن لو كان الذي حدثه هم العدول لن يصدق. سعود ها ايش ايه نعم نعم ان شاء الله تعالى نجيبها يوم الخميس. لان هؤلاء لهم سنه يتصل الى مسلم. لا ما عندهم سنه متاخر، لهم اسناد متصل. نعم لكن يسمع الرسول سلم الرسول ولم يسمع، فيعتبر حديث المسلم كيف؟ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلما، وبعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم. لا متصل، صار متصلا. ما يعتبر مسلم؟ لا ما أصبح حتى ظل السؤال. نعم ما رأيك الشيخ بالله أن يقول أن الحديث العاد ما يوقف، يعني هذا ضعيف، لكن بعض لكن المتكلمين يقولون لا يؤخذ به في العقائد فقط وقوله ضعيف. أما مطلقا فهذا إنما هو على قول من يقول إنه يشترط لصحة الحديث أن يكون رواه اثنان فأكثر، وقد سبق لنا أن هذا ليس بشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.